وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد بدأنا في اللقاءات السابقة في كتاب البيوع، وتكلمنا بعد ذلك عن تعريف البيع وحكمه وعن أركان البيع والإشهاد على البيع، ثم تكلمنا عن الخيار في البيع، وسنشرع إن شاء الله في شروط البيع. اكتب عندك كده في الهامش: والشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة. قال تعالى: والشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط في اللغة هو العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. جمع شرط، وهو في اللغة العلامة. قال تعالى: الشاهد يعني من القرآن على أن الشرط هو العلامة في اللغة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، ما معنى أشراطها هنا؟ علاماتها. كويس. وفي الاصطلاح، ضبط الشرط في الاصطلاح، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته. والمراد بذلك إذا انتفى الشرط لا يصح ما علق عليه، لا يصح ما علق عليه. اكتب عندك: والبيوع باعتبار أحكامها تندرج تحت الأحكام الوضعية. والبيوع باعتبار أحكامها تندرج تحت الأحكام الوضعية التي هي أسباب وشروط وموانع. من أول السطر كده: قاعدة، كل حكم بني على سبب، كل حكم بني على سبب لا تترتب آثاره إن وقع السبب إلا، كل حكم بني على سبب لا تترتب آثاره إن وقع السبب إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. كل حكم بني على سبب لا تترتب آثاره إن وقع سببه إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك، يعني مقدمة كده في الأصول بحيث تكون عندك الأمور واضحة في البيع والشراء. مثال ذلك: الإرث من أسبابه موت المورث، ومن شروطه حياة الوارث ولو لحظة واحدة بعد موت مورثه. واضح؟ ومن شروطه حياة الوارث ولو لحظة واحدة بعد موت مورثه. ومن موانعه، ومن موانعه من شروطه، احنا قلنا من اسباب ايه الاول؟ ايه من اسباب ايه؟ طيب ماشي، موت المورث. ومن شروطه حياة الوارث ولو لحظة واحدة بعد موت المورث. واضح يا شيخ ابراهيم ديت؟ طيب. ومن موانعه، موانعه ليه؟ موانع يا شيخ عاطف، موانع الإرث. ومن موانعه القتل واختلاف الدين والرق، والرق من موانعه تاني، القتل واختلاف الدين والرق. فإذا مات الميت، فإذا مات الميت وكان له ورثة، يبقى هنا اكتب، هنا وقع السبب واستوفى الشرط، لا تترتب آثار الحكم إلا مع انتفاء الموانع، لا تترتب آثار الحكم إلا مع انتفاء الموانع. فوجدنا الوارث كافرا، فوجدنا الوارث كافرا لا تترتب الآثار ولا يرث منه شيئا، لا تترتب الآثار ولا يرث منه شيئا. طيب، كأن أمليت عليكم في اللقاء الماضي تقسيمات البيع باعتبار إيه؟ باعتبار وجود الثمن والمبيع. اكتب عندك، وتنقسم البيوع باعتبار جنس الثمن والمبيع، وتنقسم البيوع باعتبار جنس الثمن وجنس المبيع. يعني بنبيع ايه وبنشتري ايه؟ بسرعة. وتنقسم البيوع باعتبار جنس الثمن وجنس المبيع الى أربعة أقسام. القسم الأول، وتنقسم البيوع من حيث جنس الثمن وجنس المبيع إلى أربعة أقسام وجنس المبيع. الأول بيع المراطلة، بيع المراطلة، ألف ولام وميم وراء ألف وطاء ولام وته مربوط. معايا شيخ رضا؟ ماشي، هصبر عليك يا شيخ رضا. بيع المراطلة، المراطلة وهو بيع النقد بمثله، بيع النقد بمثله ثم بيع الايه؟ المراطلة. القسم الثاني بيع الصرف، الصرف بالصاد، بيع الصرف وهو بيع النقد بغيره، ويسمى بيع الأثمان. احنا بنتكلم عن الأسماء فقط، أما الأحكام الشرعية موضوع تاني. معايا؟ بحيث لما تقرأ في كتب الفقه يقول لك بيع مراطلة، بيع صرف، تبقى فاهم. معايا يا أخوانا؟ أما الحكم أمر آخر. بيع النقد بنقد غيره يسمى بيع الإيه؟ بيع الصرف، وهو بيع الأثمان. مثال ذلك بيع الذهب بفضة أو العكس. النوع الثالث بيع المقابضة، بيع المقابضة، ألف لام ميم قاف ألف باء ضاد تاء مربوط، المقابضة، وهو بيع العرض بعرض، بيع العرض بعرض، كبيع القمح بالتمر والأرز بالشعير ونحوها. كبيع القمح بتمر والأرز بالشعير ونحوه. القسم الرابع وهو أصل البيع، أصل البيع وهو بيع العرض بنقد. بيع عرض بنقد يسمى النقد الثمن، بيع العرض بنقد. ببيع لك شاي، ببيع لك سيارة، عرض يسمى، وده اسمه أصل البيع. يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. يسمى النقد ثمنا والعرض ايه؟ عوضا. مثال ذلك بيع اللحم بالأوراق النقدية. بيع اللحم بالأوراق النقدية اللي احنا ماشيين عليه كلنا. تحت كده وهذه أنواع البيوع بغض النظر عن أحكامها. وهذه أنواع البيوع بغض النظر عن أحكامها. اكتب عندك ملحوظة أيضا أخرى، والمقياس في الحل والحرمة للبيوع لشريعة الإسلام لا لغيرها. والمقياس في الحل والحرمة للبيوع لشريعة الإسلام لا لغيرها، حتى لو كان البيع بين مسلم وغير مسلم، حتى لو كان البيع بين مسلم وغير مسلم. الملحوظة التي تريها: والتحريم في البيوع لا يخرج عن ثلاثة أصول. والتحريم في البيوع يعني أي بيع محرم تجد في واحدة من الثلاثة أو أكثر. والتحريم في البيوع لا يخرج عن ثلاثة أصول. الأصل الأول الجهالة. الأصل الثاني الغرر. الجهالة والغرر. الغرر الأصل الغرر ألف لام غاء راء راء. هتم صبره يا أحمد بعد كده وعلى حسابي. الغرر. الأصل الثالث الربا. يبقى ممكن البيع محرم، سبب التحريم إيه؟ الجهال. سبب التحريم إيه؟ الغرر. سبب التحريم إيه؟ الربا. دي أصول التحريم في أي بيع في الدنيا. يبقى أي حرمة أي بيع لا تخرج عن هذه الست. والجهالة لها أنواع كثيرة، وكذلك الغرر أنواع كثيرة، والربا أنواع كثيرة. اتفهمت يا إخواننا الجزئية ديت؟ نشرع في الكتاب إن شاء الله. يقول: المسألة الخامسة شروط البيع. يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: أولا التراضي بين البائع والمشتري. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح ذلك. يبقى بناء على ذلك الأصل عندنا أو الشرط الأولاني تراضي. تراضي يعني إيه؟ بين البائع والمشتري. طيب هل يا ترى يستثنى من شرط التراضي شيء؟ قال لك نعم، الإكراه. والإكراه المستثنى هنا أن يكون إكراه بحق، كأن يكون رجل غريم اجتمع عليه الغرماء وجاء موعد السداد وبدأ يماطل، فرفعوا أمرهم إلى السلطان، فحكم السلطان على هذا الرجل أن يبيع ممتلكاته حتى يقضي ما عليه من ديون، فأبى أكرهه السلطان. معنى كلمة خذوا بالكم منها كويس أكرهه السلطان يعني يأتي به السلطان ويقول له وقع على عقد البيع كويس، أبى له أن يكرهه. طيب اللي حصل بقى في مصرنا وفي كثير من الدول، مسألة الإكراه كان بيترتب عليها شيء من المفاسد، يعني وقع مش موقع، يمضي مش ينضرب مثلا برضو ما يوقعش، كأن مثلا يقول له الحاكم طلق امرأتك، أنت آليت منها ومضت مدة الإيلاء يلزمك أن ترجع، ولست بعنين ولست بمريض وبكذا، طلق مش مطلق، يكره مش مطلق أيضا. فهنا لما ترتب على عدم أمر الحاكم لبعض الرعية بالفعل تأبى، استبدل ولي الأمر هذا الأمر بأن يحكم القاضي بأن فلان هذا ليس له حرية التصرف في هذا المال، ويقوم ولي الأمر اللي هو مثلا القاضي أو الحاكم أو الخبير المثمن غير ذلك ويبيع إيه هذه الأشياء. هو ده اسمه يا أخواننا الإكراه. كذلك أن يحكم القاضي بأن هذه المرأة قد طلقت من زوجها، حكم القاضي يسري وخبرك وترتب عليه أحكام ولو لم يطلق الزوج. أدي معنى كلمة إيه يكرهه الحاكم على البيع أو على الإيه الطلاق، ولكن هذا اسمه إكراه بأي أخواننا، إكراه بحق تترتب عليه جميع الأثر. الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، اكتب عندك، ويستثنى من هذا الشرط، ويستثنى من هذا الشرط إذا نعم في لا هنا في الهامش، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان المبيع شيئا يسيرا تعارف الناس عليه فيما بينه. يعني أنا شيعت بنتي بجنيه تجيب باكو بسكوت، والبنت ده لعبها مثلا 5 سنوات، البيع ينعقد ليه؟ تعارف الناس على ذلك. ويستثنى من ذلك إذا كان المبيع شيئا يسيرا تعارف الناس على ذلك. الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر. الناظر اللي هو بيكون موكل من قبل أقوام ليقوم على شؤونهم خاصة في الوقف. فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه لقوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ودي مهمة. بناء على ذلك المسألة بقى المشهورة، ذهب رجل إلى رجل ليشتري له شيئا ليس عنده ويشتريه منه بالتقسيط، المسألة دي مشهورة قوي، واخد بالك؟ أنا عاوز مثلا سيارة، ورحت الأمين أقول يا أمين أنا عاوز السيارة الفلانية، هو ما عندوش في المعرض بتاعه السيارة اللي أنا عاوزها، قال لي خلاص أجيبها لك من التوكيل. طيب ماشي، بكام يا شيخ أمين؟ والله ب300,000، فضل فلوسك هاي مثلا، يعني حرام ولا يحل، لأنه باع قبل أن إيه يتملك. أدي معنى كلمة لا تبع ما ليس عندك. وبناء على ذلك قلنا إذا ذهب رجل إلى رجل ليشتري له شيئا ليس عنده لا يعقد البيع عقدا نهائيا ولا ابتداء إلا بعد أن يتملك. أتملك يبقى هو الشيخ حسن عاوز مني ثلاجة وأعطاني مواصفاتها، حاضر يا شيخ حسن أجيبها لك، أقول والله الله بكم الله أعلم لا أدري، ولكن ممكن تكون 3,000 4,000 الله أعلم، ما عقدش معاه بيع إلا بعد أن أشتري أنا. يبقى اشتريت وتملكت أبدأ أتكلم مع الشيخ حسن. أما إذا انعقد البيع قبل أن يتملك البائع المبيع فهو من أكل الحرام ولا يجوز، والبيع باطل. حاضر، انتبهوا يا أخواننا لهذه الأحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والنهي للتحريم وهذا مجمع عليه، لا يجوز للإنسان، حاضر يا محمد، أن يبيع ما ليس عنده. هنا تبقى جزئية وهي إيه؟ ضابط التملك. واخد بالك؟ يبقى أنا ببيع بعد أن تملكت. طب ضابط التملك إيه؟ يعني أنا مثلا رايح أشتري هذه النظارة، اشتري تملكتها، يعني أحطها في جيبي واخرج، أم إيه ضابط التملك؟ قال أهل العلم ضابط التملك يرجع إلى العرفي. خذ بالكم منها كويس، ضابط التملك يرجع إلى الإيه؟ إلى العرف. يعني أنا مثلا يعني رجل عندي مثلا بتاجر في الأسمنت أو في الكيماوي، واتصلت بالمصنع شيع لي 50 طن، أنا بتعامل مع المصنع بينه وبينه حسابات، بشيع له أمواله عن طريق السفتجة إلى غير ذلك. فضابط التملك هنا يا إخواننا عشان تكونوا فاهمين في مثل هذه الحالة التي ذكرتها، أن توضع السلعة المبيعة على السيارة وتخرج من أرض المصنع، وهنا بقى الفاتورة طلعت وإذن الصرف خرج والكلام ده كله، ده اسمه إيه؟ ضابط التملك. يبقى أنا تملكت فعلا، آه والله ده فعلا السيارة خرجت من المصنع وإذن الصرف خرج ودفعت الفاتورة، يا اسطى اطلع على الحاج حسن نزل البضاعة عنده. أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ فانتبهوا أقول الجزئية ديت بسأل ضابط التملك، ضابط التملك. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ إن ما لم يوجد له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، زي بالضبط الحرز، يعني السارق لغير تقطع يده لابد أن يأخذ مال غير خفية من غير شبهة تملك من حرز، من حرز. قال لك طب ضبط الحرز إيه؟ يعني معناه لو سرق من غير حرز ليس بسرق، آه ليس بسرق، ولو أخذ جهرة بالقوة ليس بسرق، ولو أخذ وعنده شبهة تملك ليس بسرق. مش معنى ليس بسارق أنه لا يعاقب، لا يعاقب بس مش عقوبة السارق. أنتوا معايا أخواننا في الجزئية دي؟ يبقى ضابط الحرز، ما أنا ممكن دخلت بيت أحمد مثلا أخذت من عنده مال، إزاي؟ والله قاعد بيعد فلوس في المحفظة وبيعد في إيده قمت خاطفها منه جريت، هذا غصب ليس بسرق. يأثم؟ يأثم. تقطع يده؟ لا. لما؟ لأنه لم يسرق من حرز. أيضا دخلت الشيخ عزمنا على الغداء ورحت عنده مثلا، واحنا قاعدين دخلت على زخرف الحمام اغسل ايدي، لقيت سايب ايه؟ كيلو ذهب في الحوض. طب والذهب بنحطه في الحوض؟ شلت وانا ماشي. واخد بالك؟ ده مش حرز. فالعلماء قالوا ان الحرز يرجع فيه الى العرف. انتوا معايا يا شيخ؟ يرجع فيه الى العرف، معروف كده. السيارات لها جراج. طب انا في الشغل وسايب سيارتي في الطريق العام. واخد بالك؟ وفي مكان انتظار، مش حرز. فمن أخذها يأثم ويعاقب من قبل ولي الأمر، ولكن لا تقطع يده. عايزين نفرق بين العقوبة وبين قطع اليد معي. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ ومن أخذ مال غير، انتبهوا معي، ولم ينطبق عليه حدود قطع اليد يغرم بعقوبة ما أخذه ضعفين. ضعفين يعني هو أخذ المال ليس من حرص وضبط عنده، خد قد ايه؟ خد 5000، خلاص يدفعهم 10000، يجرم ضعفين. اما ان كان من حرز ها تقطع يده بعد استفاء شروط وانتفاء الايه؟ الموال. يبقى الشاهد من هذا كله ان ضابط التملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، يرجع في ضابط التملك الى العرفي. خلاص انا خدت البضاعه من المصنع او من الدكان وحطيتها قدام الدكان، تملكته بدليل المصنع ما بيقدرش ياخدها تاني، اصبحت ملك. الله خلاص ديت الايه؟ الثلاجه ديت بتاعت الشيخ حسن، خلاص. وخر لا، ما احنا قلنا اهو، انا دلوقتي انا راجل بتعامل مع مصنع صاحبه محمد الكمال، بينه وبينه حسابات، يا محمد شيع لي مثلا 50 ثلاجه، خلاص بيحملهم على السياره، والفاتوره حسب مصنعه ديت فاتوره مثلا او اذن تسليم او اذن خروج للعميل فلان الفلان، وضع في السيارة والسواق خرج، أنا تملكت. طب مسألة الثمن أو الثمن ده بينه وبينه، واخد بالك أنت إزاي؟ أدي ضابط التملك يا إخوان. اتفهمت الجزئية ديت؟ عشان كده مسألة فقه البيوع أرجو، طبعا إحنا بدأنا في كتاب مختصر جدا، ولكن على وعد إن شاء الله سنبدأ بكتاب يتناسب مع حجم القومي بعد الفراغ من هذا الكتاب. ولكن على وجه الاستعجال لابد أن نعرف بعض الضوابط. ضابط التملك، ضابط الحرز، حتى لا نقع في حديث لا تبع ما ليس عندك. يبقى بناء على ذلك، إذا ذهب إنسان لإنسان يشتري منه شيئا وليس عنده، لا يحل له البيع إلا بعد أن يتملك. التملك المتعارف عليه، واخد بالك هذا بس هكمل والعود يسأل يسأل. التملك الايه المتعارف عليه، يبقى متعارف عليه ان انا بروح للشيخ علاء بقول له والله بالهاتف عاوز منك كذا وكذا وكذا، خلاص قال لي البضاعه موجوده. كلمه البضاعه موجوده مش تملك، لا عرفا ولا شرعا، ولكن اذا يعني وضعها في اداه النقل واخرجها من مخزنه بفاتوره وباذن صرفه والكلام ده كله، هو ده ضابط التملك. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ ها اتفضل يا شيخ. نعم. لا هذا ليس ليس بحرز مع شيخ. فضل شيخ بالنسبه للتملك مثلا، واحد اشتري مثلا محل بتاع سوق ده، هو انا اللي اجيبه اروح اشتريها وضعها عند المصنع ده وخلاص ده حقها، انا اروح حاجه خلاص ده تملك. هيأتينا بقى اشكال وسارد عليه، هو ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا حتى يحوز المبيع إلى رحاله. ده إشكال سيأتي الجواب عنه إن شاء الله، ولكن بس أنا عاوز أقرر مسألة الإيه التملك يرجع فيها إلى الإيه، هو ده أهم شيء يرجع فيها. جبناها منين؟ قال أهل العلم ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه، زي مسألة المسافر أخبرك وإن كنتم على سفر. الآيات اللي ورد في صلاة السفر، ما ضابط السفر في الشرع لم يرد تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافات متعددة. تب في اللغة، اللغة في السفر أن يترك الرجل بلده إلى بلد آخر، ده تعرفه في اللغة. طيب في كم كيلو؟ قال لك لا. ففي الحالة دي كما قال شيخ الإسلام يرجع فيه إلى ما تعرف عليه الناس، تعرف الناس عليه أن هذا سفر خلاص سفر. وممكن العرف يختلف من مكان لمكان، والإنسان يتقيد بعرف المكان الذي هو فيه. واضحة يا أخوانا دي؟ فضل شيخ عاطف. أم لا؟ طيب هذا الأمر الذي أثاره أخونا الشيخ عاطف اللي هو مشهور جدا في السيارات، يقوم صاحب السيارة ويقول لك إيه؟ والاحتفاظ بحق الملكية حتى يفرغ المشتري من دفع الثمن. هذا الكلام باطل ولا يعمل به. ليه يا أخوانا؟ لأن من لوازم البيع، ركزوا، من لوازم البيع أو من الآثار المترتبة على البيع أن تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وملكية الثمن من المشتري إلى المبيع. واضحة؟ يبقى أنا بشتري الشوافة ديت من مرشد، هو يمتلكها قبل أن أشتريها أنا. بكم يا مرشد؟ قال لي والله ب 500 جنيه. قلت له تفضل 500 جنيه هون. فملكيتي لل 500 جنيه انتقلت مني لمين؟ لمرشد. وملكيته للشوافة انتقلت منه ايه؟ الي. ده اسمه لوازم البيع لا تنفك عن البيع. وعشان كده سيأتينا ان شاء الله، لعله سيأتينا باذن الله، ان عندنا بعض الشروط تشترط في البيع مبطلة للعقد، وبعض الشروط فاسدة ولكنها لا تبطل العقد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى كون ان انا ابيع شيء لاخينا واشترط عليه الا يبيعه حتى ينقضي ثمنه، هذا الفعل لا يجوز. طب والعمل؟ خدوا بالكم معايا، ما هو ممكن كده يترتب على هذا مفاسد عظيمه. اشتري مثلا ارض بخمس سته مليون وعلي اقساط، خدتها منه بعتها وتربحت بها، وجه يطالبني ما طلته، راح للحكومة قلت له روح يرفع إصرارات أمانة بقى السلسلة المعروفة دي. يبقى كده فعلا هيحدث مفاسد عظيمة. الشرع قال لك أبدا، الموضوع سهل ميسور. كيف؟ أن أشترط أنا البائع على المشتري وأنص ذلك صراحة في عقد البيع أن هذه أن هذا المبيع مرهون، لا يجوز بيعه إلا بعد سداد حقه. يبقى كده رهنته. نعم، ما الفرق؟ الفرق فين؟ خد راحتك. الفرق يا اخوانا، انا بتكلم على الفرق في القانون اللي بيعمل به. ايه هو؟ انا اشتريت سياره مع احتفاظ بحفظ الملكيه للمعرض او لمحمد الجمل، فتعذرت عن السداد. بيعمل ايه محمد او صاحب المعرض؟ بيقوم رايح للولي الامري، والله الراجل ده تعذر عن السداد وانا عاوز سيارتي. طب وفلوسي؟ انت دفعت عدد من السيارة، دفعت 50,000 ودفعت 50,000 اقساط ولسه علي الباقي. تفضل، 50,000 بتوعك همط، ده القانون، والاقساط مقابل ما انتفعت بها، وهذا هو الظلم بعينه، لا يجوز. طيب الرهن، في حالة الرهن بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند البيهقي وغيره من ابن عمر، لا يغلق الرهن على الراهن، له غنمه وعليه غرمه. يعني ايه؟ بنمسك، ولا انت تعذرت عن السداد، بنبيع السيارة خلاص. انا بقي لي عندك قد ايه؟ انا ملك السيارة، بقي لي عندك قد ايه؟ 10,000، اديني فلوسي. السيارة جابت كام؟ 70,000، فضل 60,000 تعقب، وانتهى الأمر على ذلك. هذا الفرق بين الايه؟ بين الصورتين في التطبيق العملي. واضح يا اخواننا؟ طيب لم يتم اشتراط، خد بالك يا عاطف من السؤال، المسألة دي لم يتم اشتراط، يعني انا بشتري من الشيخ امين بضاعة، لا تكلم معايا لما تبيع ولا ما تبيعش، ولا تكلم معايا في اي شيء مطلقا ابدا. يبقى اصبح العلاقة بيني وبين الشيخ امين بعد أن اشتريت منه ما اشتريت أصبحت علاقة دائن مع مدين. البيع والشراء خلص، انتهينا منه خلاص. يبقى أنا بشتري منه قطعة أرض فدان ولا حاجة بكام يا شامين؟ ب300,000، تفضل 200,000 وليك عندي 100,000. استلمت أنا الفدان أصبحت مالك، والعلاقة بيني وبينه دائن بمدين، ما عادش لها علاقة بالبيع والشراء مطلقا، لي أن أبيع وأرهن وأستخدم كما أريد، ما له عندي إلا مال فقط. حتى لو أنني تأخرت عليه بالدفع متعمدا وما طلته، لا يحل له أن يزيد في الدين، لأن العلاقة بعد بين إيه؟ دائن وإيه؟ دائن ومدين. مفهوم يا إخوانا الأمور دي؟ كويس. طيب نرجع، تفضل. قاعد علي مرة ثانية حتى أستوعب. كويس. خدوا بالكم يا أخوانا، لأن مثل هذه الأمور لابد أن تكون واضحة عندك. هناك فرق بين من أراد أن يشتري وليس غرضه الشراء ولا التربح، ولكن غرضه أو سيولة. فرق بين الاثنين. الأصل في البيع والشراء إن المشتري محتاج للسلعة والبائع محتاج للنقد، أو البائع عاوز يتربح، ودي سنة الله في خلقه كما قال ابن عباس، جعلت 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار الربح في التجارة، واخد بالك؟ يبقى دي صورة. الصورة الثانية، هو يشتري ليس له غرض في السلعة مطلقا ولا يتربح، ده هو عاوز أموال نقدية، فبدأ يعمل إيه؟ اشترى سلعة نقدا، اشترى سلعة نسيئة وباعها نقدا، ده التورق، ملهاش علاقة بذلك. يبقى أنا لما اشتريت الفدان من أخينا الشيخ أمين، أنا غرضي أستثمره، أزرعه أو أقطعه مثلا وأبيعه مساحات إلى غير ذلك، يبقى ده الغرض مني التجارة. أما أنني أشتري سيارة أو دراجة أو ثلاجة أو غسالة. الغرض أنا مش لا أحتاجه، ولكن كل ما في الأمر أنا محتاج سيولة، فاشتريتها ب5000 نسيئة وبعتها ب3000 نقدا. هو ده، إن بعتها لمن اشتريتها منه بيع العينة ربا، إن بعتها لغير من اشتريتها منه التورق بالقاف، وهو آخية الربا أي أصل الربا. اتفهمت الفرق بين الاثنين؟ وضحت يا شيخ؟ تفضل. من اشتراها بجهل ليس عليه شيء، أما من اشتراه وهو يعلم لا شك أن عليه قسط من المؤاخذة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نرجع للكتاب. تفضل. لا لا يلزمك بشيء. نعم. أخذ عربون يعني مثلا أنا رحت لوليد وقلت له يا وليد اشتري لي مثلا الثلاجة دي بكم؟ قال لي والله مش عندي، ما اقدرش اتفق معك. طب خد 1000 جنيه عربون. بعد أن اشتراها قلت له والله يا شيخ وليد بدلي ألا أشتري، حصل عنده ظروف ومحتاج الفلوس، تفضل 1000 جنيه. فإن خصم منه شيء فهو من أكل الحرام، لا يلزمه. وحتى أخواننا المسائل دي الأمور واضحة ولا فيها إشكالية؟ نقرأ سويا. طيب، يبقى الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رابعا، أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به. اكتب عندك جنبها كده: والحكم بالإباحة في منفعته مرجعيته إلى شريعة الإسلام. والحكم بالإباحة لمنفعته لشريعة الإسلام. والحكم بالإباحة في منفعته لشريعة الإسلام، يبقى الإسلام هو اللي يحكم. ما تجيش بقى تقول لي في أوروبا ده بياكلوا لحم خنزير، احنا ايه دخلنا؟ دي أحكامهم هم وشريعتهم، احنا عندنا شريعة نرجع إليها في كل شيء. يقول: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك. فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف. لحديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كويس، اكتب عندك كده بالراحة كده وركز معايا في اللي جاي. لو ورق يكون أفضل لأن الكلام هيبقى كتير شوي. من أول السطر: روى الشيخان من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إن الله عام الفتح. إيه معنى عام الفتح؟ مسألة فتح مكة. جزاك الله خير. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والميتة والخنزير والأصنام. معايا يا شيخ؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها، فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها. يستصبح بها يعني يجعلها في المصابيح ينور بها يعني. فقال لا بل هو حرام، لا بل هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها، لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. جملوها أو جملوها بروايتين، ثم أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. كتبت الحديث الشيخ؟ كتبت كله؟ أسمعوا منك كده. أي نعم. جزاك الله خير. الحديث موجود عندك يا اخوانا كده، اكمل كلامي معايا يا شيخ. طيب كلمه شحوم الميته على اليهود والنصارى اللي هو الشحم اللي هو الدهن في في في في الذبيحه يعني، حرم ربنا عز وجل عليهم اللي هي ايه في الايه في سوره الانعام ولا المائده واللي هي اللي مختلطة بعظم، وعلى الذين حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحواية أو مختلطة بعظم. فلما حرم عليهم ربنا هذا أخذوا الشحوم وجملوها يعني جمدوها ثم أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. كويس. هنا بقى كلمة قال لا بل هو حرام في الحديث، ركزوا فيها قوي. لما قال الرسول أرأيت شحوم الميت فإنه يفعل بها كذا وكذا، قال لا بل هو حرام. مش ده نص الحديث؟ اكتب عندك قوله صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام، لا بل هو حرام عائد على أي شيء. بل هو حرام يعني لما قال هو حرام هو دي تعيد على ايه؟ واخد بالك؟ لا بل هو عائد على اي شيء. اكتب هل هو عائد على الانتفاع المذكور ام انه عائد على البيع ولو من اجل الانتفاع؟ هل هو عائد على الانتفاع المذكور أم أنه عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ مفهوم ولا لا أديت؟ من أجل أو هو عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ يعني أوضحها شوي. يعني دلوقتي أنا عندي ميت بنص الحديث إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. طب أنا عندي ميتة، بعض الناس هيستخدموا الجلد بتاع الميتة وهيستخدموا الحوافر ويستخدموا العظم، هيستخدموه في منافع مباحة، فهل يا ترى هذا الانتفاع، ما كلمناش في البيع بقى، هذا الانتفاع محرم أم أنني لو بعت ولو من أجل الانتفاع محرم؟ اتفهمت؟ أنا بوضح الكلام ده كله كلام شيخ الإسلام قبل أن نأتي بالحكم. اتفهمت يا أحمد؟ يبقى أنا عندي ميت واخد بالك جاموسة فطست. طيب هل يا ترى يحل لي أن أبيعها لبعض الناس سيأخذ جلدها ويأخذ حوافرها ويأخذ عظامها يستخدمها استخدام مباح يفرمه ويطلع منه بعض الأشياء تفيد الناس واخد بالك معايا يا اخواننا كده؟ هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هنا بقى شيخ الإسلام بيقول فلما قال بل هو حرام عائد على أي شيء؟ عائد على الانتفاع أم عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ اكتب عندك. قال شيخ الإسلام والصواب أن قوله هو حرام عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع. والصواب أن قوله بل هو حرام عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع. ووجه ذلك أنه حرم عليهم البيع أولا فلما ذكروا بعض المنافع ظنا منهم أن هذه المنافع تبيح البيع قال لا بل هو حرام أي البيع ما زال حراما. فلما ذكروا بعض المنافع ظنا منهم أن هذه المنافع تبيح البيع قال لا بل هو حرام أي البيع ولو من أجل المنافع. أي البيع من أجل المنافع مفهوم يا أخوانا ولا لا؟ اكتب. ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام إجماع العلماء أنه يجوز لصاحب كلب صيد أن يوكله ميتة فلو كان الانتفاع محرما ما أجمع العلماء على ذلك. نعم ما أجمع العلماء على ذلك. تفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام عائد على إيه؟ البيع ولو من أجل الانتفاع. يبقى بناء على ذلك لا يجوز بيع هذه الأشياء ولو وقع منها الانتفاع. وهنا طبعا بتعترينا مسألة مشهورة وهي رجل وجد تمثالا من ذهب واخد بالك ركاز اللي هو ما وجد من المال من دفن الجاهلية تمثال صورة رجل أو معزة أو شيء فيه الروح من ذهب الخالص كيف ينتفع به؟ الجواب يكسر بطريقة لا يعود إلى ما كان عليه واخد بالك. يعني أنت وجدت تمثال واحد من الكفر فرعون ولا الكلام ده كله في صورة تمثال طبعا ومن الذهب الخالص لو رآه الكفرة سيسيل لعابهم عليه ويضعون لك فيه من الأموال ما تريد. الشرع المحرم حرم عليك ذلك. طب والعمل إيه؟ لابد أن يكسر. قال خلاص أنا هقطعه بالليزر من رقبته قطعا بعد أن أقطعه يعود كما كان. لا ده لابد أن يفرم يعني بلغة الكيمياء كده يدخل البوتقة حتى ينصهر ويرجع إلى أصله، فهذه الحالة يجوز، أما عدا ذلك لا يحل البيع. وهذا الذي أشار إليه الإمام المبدأ أحمد بن حنبل نضر الله وجهه لما سئل عن يتيم عنده جارية والجارية مغنية، فقيل له يا إمام نريد أن نبيع الجارية لليتيم وإذا بعناها مغنية ب20,000 وإذا بعناها على أنها ساذجة هجب 3,000-4,000. قال لا تباع إلا على أنها ساذجة، فلو كان البيع على أنها مغنية جائز ما أضاع الإمام أحمد مال هذا اليتيم. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميت والأصنام والخنزير أي على الهيئة التي هي عليها، أما إذا تمت منفعة مباحة من هذه الأشياء فلا بأس بالانتفاع، أما البيع بأجل الانتفاع لا يجوز. واضح الحكم ده؟ فضل. يجوز. أنا له جاي له ده. نكمل يا أخوانا، كم يبقى على المغرب يا أخوانا؟ ها؟ 5 دقائق. طب نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.